بيك لا جاك الضمير وين تحطها على الراس اخلع قميص الكفر والبس مقاسك مقاسك لا جاك الضمير وين تحطها على الراس اخلع قميص الكفر والبس مقاسك إبليس قبلك دق بالكبرة أجراس راجع حساباتك وراجع قياسك إبليس قبلك دق بالكبرة أجراس راجع حساباتك وراجع قياسك خلي تضرب بعالمك كله إحساس وهدي حقول الورد درك وماسك وماسك اللي على رمك صار الأنداز لا تنسى إن الطين أصلك وساسك لا جاك الضمير وتحطه على الراس لا قميص الكفر والبس مقاسك مقاسك لا جاك الضمير وتحطه على الراس لا قميص الكفر والبس الندى والعطر من عذب كاسك عانق معاني الحب ما هب نس ناس وهدي الندى والعطر من عذب كاسك احرق ظلامك واجعل ضوءك الراس واسكب على حبر التواضع حواسك حواسك تنسى ان الطين اصلك وساسك لا جاك الضمير وتحطه على الراس اخلع قميص الكبر والبس مقاسك مقاسك لا جاك الضمير وتحطه على الراس اخلع قميص الكبر والبس مقاسك